وفي رواية يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يؤذن شيئا. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يؤذن برا. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يؤذن جرا. فهذا التفاوت دال على أن المؤمنين يتفاوتون في إيمانهم تفاوتا عظيما. ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الفطرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس: أمركم بالإيمان بالله وحده؟ قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا من المغنم الخمس. إذن فهو عبر عن الإيمان بالله وحده بأركان الإيمان، إلا أنه ترك الصوم والحج وأمرهم بأداء الخمس من المغنم. فدل هذا على أن الإيمان إذا عبر به فهو يشمل الإيمان والإسلام، وكذلك الإسلام في الحادي والأربعون. ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ جواب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له جبريل أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان مفصلة. الإيمان بالله يشمل الإيمان بوجوده، والإيمان بوحدانيته، والإيمان بأنه الرب الخالق المتصرف في هذا الكون لا يشاركه فيه أحد، والإيمان بأسمائه وصفاته بأن له أسماء حسنى وصفات غلا لا يشاركه فيها أحد، وإن افترقت بعض أسمائه مع بعض أسماء المخلوقين كالملك وبعض صفاته مع بعض صفات المخلوقين، فإذا وصفنا الله بأن له يدين، وإذا وصفنا الله بأن له بصر وبأن له عينين وبأن له سمع وبأن له أذنين وبأن له رجل وبأن له شعر وبأن له قدم وبأن له كف وبأن له أصابع، كل هذه جاءت في الآثار وصحت بها الأحاديث، فعلينا أن نؤمن بها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. إذا وصفنا الله بأن له يد نقول له يد تليق بجلاله سبحانه وتعالى، واليهود عليه لعائن الله عندما قالوا يد الله مولودة رد الله عليهم بقوله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الآية وهكذا السمع والبصر وجميع الصفات الذاتية والفعلية. الفعلية كالكلام فهو يتكلم إذا شاء بما شاء على الكيفية التي يريد، وإذا وصفنا الله بأنه لا يتكلم جعلناه جنادا. والإنسان الذي لا يتكلم نادى فكيف بالخالق؟ كذلك أيضا النجوم، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينزل كل ليلة إلى بقية الثلث الآخر إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ إلى أن يطلع الفجر. وهكذا أيضا النبي وجاء ربك والملك صفا صفا وهو يأتي يوم القيامة